فأمر الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة؟ وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكم فيه. قال موسى أعوذ بالله، أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عملوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى إنه يقول يعني، فسأل الله تعالى فقال إنه يعني إن الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، والبكر الفتية الصغيرة التي لم تلد قط. لا. نعم يا سيدي. بالنسبة للمسألة التي مسألة المسخ، المسخ هذا هو عقوبة من الله عز وجل على ارتكابهم ما حرم الله عليهم. هذه العقوبة كانت خاصة ببني إسرائيل في هذا الوقت، لكن هل يقع المسخ في هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وقال لن تقوم الساعة حتى يقع في هذه الأمة مسخ، وتوعد بذلك الذين يكذبون بالقدر، وكذلك الذين يشربون الخمر ويستمعون الغناء، أعاذنا الله إياكم منه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، والخسف هو الذهاب في الأرض بأن تنشق الأرض وتبتلع، يعني كما شاهدنا ورأينا في هذه الأزمان تبتلع أشخاصا كثيرين وبيوتا وبلدانا بأكملها، كما خسف الله بقارون وبداره الأرض، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وأما القذف فهو الرمي بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وأيضا ورد في الصحيح وفي سنن الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر، يعني المكذبين بالقدر. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل يا رسول الله، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القيانات والمعازف وشربت الخمور. القيانات هن المغنيات. هذه الأحاديث دليل على وقوع المسخ في هذه الأمة عقوبة على بعض المعاصي، ولذلك لنحذر جميعا من غضب الله ومن انتقامه. من ذا الذي يغضب الرحمن؟ الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فليحذر الذين يوارزون ويجاهرون بالمعاصي ويقيمون الحفلات، حفلات الرقص والغناء وشرب الخمور وغير ذلك، من عقوبة الله عز وجل وانتقامه. ولكن هذه القردة والخنازير الموجودة الآن هل هي من بقايا المسخ الذي حدث في بني إسرائيل؟ العلماء يقولون ليست مما مسخ من الأمم السابقة. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يجعل لممسوخ نسلا، بل يهلكه الله تعالى بعد مسخه ولا يكون له نسل، كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، والعقب هم الذرية، كما ذكر ذلك الإمام النووي بقوله: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل هذا على أنها ليست من المسخ. ولذلك نصيحتي لنا جميعا ولنفسي أن نحذر من غضب الله ومن سخط الله، وألا نجترئ على فعل المعاصي والذنوب، لأن هذا استهانة بأحكام الله وبأوامر الله عز وجل ونواهيه. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم أسباب مساخطه، وأن يجعل لنا وإياكم من يتقربون إليه ما ظهر منها وما بطن. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى: إنه يقول، يعني فسأل الله تعالى فقال: إنه يقول، إنه يعني إنها، إن الله تعالى يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، والبكر الفتية الصغيرة التي لم تلد قط. عوان وسط نصف بين ذلك، أي بين السنين. يقال: عاونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30، ففعلوا ما تؤمرون. من ذبح البقرة ولا تكثر السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديدة الصفرة. وقال قتادة: صاف. وقال الحسن: الصفراء السوداء، والأول أصح، لأنه لا يقال أسود فاقع، إنما يقال أصفر فاقع، وأسود حالك، وأحمر قانع، وأخضر ناضر، وأبيض بقيق، للمبالغة، تسر الناظرين إليها، يعجبهم حسنها وصفاء لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عامدة؟ إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر، كقوله تعالى: أعجاز نخل منقعر. قال الزجاج: أي جنس البقر تشابه، أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه، وإن إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مذللة بالعمل، يقال: رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلولة بينة الذل. تثير الأرض، تغلبها للزراعة، ولا تسقي الحرث، أي ليست بسانية. مسلمة، بريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء: لا عيب فيها. قال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. قالوا: الآن جئت بالحق، أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه. وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا.

ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال عدي بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني هذه هي العبادة، أن تجعلهم في مقام التحليل والتحريم، يحلون ويحرمون. فطاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله عبادة لهم من دون الله، وخصوصا إذا كان المطيع يعرف أنهم يخالفون شرع الله. فالتحرير والتحريم حق لله، وهذا من أنواع الشرك، وهو شرك الطاعة. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أن التحليل والتحريم هو من خصائص الله عز وجل، وأن شرك اليهود والنصارى كان من ضمن شركهم هو طاعتهم لعلمائهم وأحبارهم في التحليل والتحريم. فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له. ولذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والتعلم حتى يعبدوا الله على علم، ولا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. ولذلك مدحهم الله في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة هي الأمة التي يعني تخالف منهج أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما وقعوا فيه. وإن وقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب فيكون حكمهم حكم ما قال الله فيهم، وما قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص والإيمان به وبرسوله والعمل بما في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قوله عز وجل فويل، قال الزجاج ويل كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلك، وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شدة العذاب، وقال سعيد بن المسيب ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت ولذابت من شدة حرها. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مآكلهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به، فعمدوا إلى صفته في التوراة، وكانت صفته فيها حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العينين، حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العينين، ربعة القامة، فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر. فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوه فيجدونه مخالفا لصفته ويكذبونه. قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني كتبوه بأنفسهم اختراعا من تغيير نعته صلى الله عليه وسلم، وويل لهم مما يكسبون من المآكل، ويقال من المعاصي. قالوا يعني اليهود لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا ثم يزول عنها العذاب، واختلفوا في هذه الأيام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد كانت اليهود يقولون مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما واحدا، ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتادة وعطاء يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل. وقال الحسن وأبو العالية قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمرنا فأقسم الله ليعذبنا 40 يوما فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم، فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل يا أيها النبي أتخذتم عند الله، ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، عهد موثقة ألا يعذبكم إلا هذه المدة، فلن يخلف الله عهده وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال: بلى وبلى وبل، حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. من كسب سيئة يعني الشرك وأحاطت به خطيئته، والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك بموت يموت عليه. وقيل: السيئة الكبيرة والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب. قاله عكرمة والربيع بن خيثم. قال الواحدي رحمه الله في تفسيره الوسيط: المؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية، لأن الله تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته، وتقدمت منه سيئة وهي الشرك، والمؤمن وإن عمل الكبائر لم يوجد منه الشرك. وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب، كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى يغشى القلب. وقال: وهي الرين، فأولئك أعتدنا لهم. شيخنا الآية عندي غير واضحة، ممكن تقرؤوها؟ قول الآية من أولها كده. وهي الرين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم نعم، يعني الكتابة عندي غير واضحة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء القوم جمعوا بين خصلتين، وهو الإساءة والأمن، الإساءة في العمل والأمن من العقوبة، وادعوا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، فلذلك قال الله عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. يعني هل هذا عهد لكم من الله بأنكم لن تعذبوا إلا أياما قليلة؟ فدعواهم هذه غير صحيحة، فإما أن يكونوا متقولين على الله كذبة، وهذا هو حالهم، حال اليهود أنهم كذبة، بل من أكذب خلق الله، وقتل للأنبياء وللأطفال وللنساء وللشيوخ. والله عز وجل بيّن أوصافهم في كتابه، وبيّن أنهم لا عهد لهم، ولا يوفون بعهد ولا ذمة، ولذلك وصلت بهم الحال أن قتلوا أنبياءهم، وقتلوا كثير ممن دعوهم إلى التوبة وعدم المعصية. فهذا حال اليهود، أنهم مع كذبهم وافترائهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وأيضا يأمنون من عذاب الله، فجمعوا بين الإساءة والأمن، ولهذا نهانا الله عز وجل أن نصنع مثل صانعهم أو نفعل مثل فعلهم، وحذرنا الله عز وجل منهم، وبين لنا أنهم لا عهد لهم ولا ذمة، وهذا يشهد له الواقع والأحداث التي ترونها الآن. نعم نعم سيدي، أحسن الله إليكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى:

محمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا رجعوا بغضب على غضب، أي مع غضب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم، والثاني بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل، والثاني بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال السدي: الأول بعبادة العجل، والثاني بالكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وللكافرين الجاحدين بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين مخزٍ يهانون فيه. قوله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني التوراة يكفينا ذلك، ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه من الكتب. وقال أبو عبيدة: بما بعده، وهو الحق يعني القرآن، مصدق نصب على الحال لما معهم من التوراة. قل لهم: يا أيها النبي، فلما تقتلون، أي قتلتم أنبياء الله من قبل، إن كنتم مؤمنين بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام. قوله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد انطلاقه إلى الجبل، وأنتم ظالمون. قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا. حسد هذا من صفات بني إسرائيل، فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويحسدون هذه الأمة على ما من الله عليها من المنن، ومن أعظم المنن أن أرسل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من عند أخيه وإن لم تتحول إليه، يعني مجرد أن هو يتمنى زوال النعمة من عند أخيه وإن لم تتحول إليه. فالحسد تمني زوال النعمة، ولذلك الحاسد قد يحسد ما لم يره، ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، والحسد يحرق قلب صاحبه، والحسد لا يقع إلا على ما يراه الحاسد. ولهذا هذا حرم الله الحسد، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عنه أشد النهي، كما في الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا يقتضي النهي عن التحاسد وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه، لا، لكن كما قلت بأن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن أخيه. لكن هناك حسد محمود، وهو الحسد الذي جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا ليس من الحسد المذموم، وإنما هذا من المحمود، وهو تمني فعل الخير. وهناك فرق بين الحسد والعين، فالعين أيضا مما تصيب وتهلك، ومأخوذ من عانى يعين إذا أصاب غيره بعينه، وأصلها إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية يعني نفسه الخبيثة على إعانة، يعني إعانة أو إعانة هذا الماعون المعين، هذا المعين بإنفاذ هذه العين المسمومة وإخراج ما فيها من سم إلى غيره فيصيبه. ولذلك هناك فرق بين الحسد والعين، فإن العائن أضر من الحاسد، العائن أضر من الحاسد. فالعائن المقصود أن العائن حاسد خاص، ولهذا إنما جاء في ذكر ذلك أن العائن قد يكون حاسدا وقد يكون غير حاسد، فكل عائن حاسد ولا بد. أما الحاسد لا يكون عائنا، الحاسد قد يكون عائنا وقد لا يكون عائنا، أما العائن فهو حاسد، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائن. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من شر الحسد وهو يدخل فيها العين، ومن شر كل ذي شر. فلهذا يعني يجب على المسلم إذا رأى شيئا وأعجبه أن يسمي ويبرك: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عموما الحسد من أفعال القلوب، لأنه مجرد تمني زوال النعمة عمن حدثت له أو عدم حصولها عليه، أو الفرح لزوالها عنه أو الحزن لحصوله عليها، وهذا من الحرص القلبي على عدم تمني الخير للغير، وكل هذا من أفعال القلوب. ولذلك يأكل نفسه الحاسد كالنار التي يأكل بعضها بعضا. نعوذ بالله من الحسد ومن الحاسدين، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يقينا شر الحسد والحاسدين والعائنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا أطيعوا، سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاز لأنه سبب للطاعة والإجابة. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقيل سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها، لا حب العجل، أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون لشدة الملازمة. قوله عز وجل: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا العجل من دون الله، أي بئس إيمان يأمر بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم، وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فكذبهم الله عز وجل. قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال: قل لهم يا أيها النبي إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، يعني الجنة، خالصة أي خاصة من دون الناس، فتمنوا الموت أي فأريدوه أو اسألوه، لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها، ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل فتمنوا الموت، أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون،

فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم، وقيل واتبعوا ما أنزل على الملكين هاروت وماروت، هما اسمان سريانيان، وما يعلمان من أحد أي أحدا ومن صلة حتى ينصحاه أولا يقول إنما نحن فتنة ابتلاء ومحنة، فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر، وأصل الفتنة الاختبار والامتحان، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. قال الله تعالى وما هم قيل أي السحر وقيل الشياطين بضارين به أي بالسحر من أحد أي أحد إلا بإذن الله أي بعلمه وتكوينه، فالساحر يسحر والله يكون. قال سفيان الثوري معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم يعني السحر يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه أي اختار السحر ما له في الآخرة أي في الجنة من خلاق من نصيب، ولبئس ما شروا به باعوا به أنفسهم حظ أنفسهم، حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهود والسحر لمثوبة من عند الله خير، لكان ثواب الله إياهم خيرا لهم لو كانوا يعلمون. شيخنا نقف عند هذا؟ نعم نقف عند هذا إن شاء الله. حاضر الله. بارك الله فيكم. آمين يا سيدي. الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من السحر ومن السحرة ومن أنواع الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. والسحر من الجرائم العظيمة التي نهى الله عنها ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن السحر له أسباب، وأسبابه إما أن تكون خفية أو جلية، وهو في الحقيقة يعني أنواع، منها ما يكون سحر بالمرض، ومنها سحر بالتفريق بأن يبغض الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، ومنها ما يكون سحر يعني في أنواع أخرى، فهذا ابتلى به بعض الناس، والواجب على من ابتلي بذلك أن يتداوى بالأدوية الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، ولا يذهب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين، فإنهم يضرون ولا ينفعون. فالسحر هو يعني رقى وعقد وكلام يتكلم به الساحر يكتبه ليؤثر في بدن المسحور أو عقله، ولذلك نزلت آيات المعوذات، وهي من أنفع ما يكون لمن أصيب بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر أتاه جبريل وميكائيل، وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، وقرأ هذه الآيات وهي المعوذات. فلذلك ينبغي لمن أصيب بشيء من السحر أن يعالج نفسه بالأدوية أو الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ولا يذهب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين يفك له السحر. فربنا عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذنه الكوني القدري لا بإذنه الشرعي. الشرع يمنع السحر ويحرمه، لكن بالإذن القدر الذي مضى في علم الله وقدره السابق أنه يقع من فلان سحر لفلان ويقع على فلان، فلذلك يجب أن يتداوى بالأدوية الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يقرأ آيات السحر التي وردت في سورة الأعراف ويونس وفي سورة طه، ويقرأها في ماء، وكذلك آيات المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويشرب منها ويغتسل منها كذلك حتى يبرأ بإذن الله تعالى، ويداوم على ذلك إلى أن يصرف عنه ما به. ويستحب أيضا أن يضع ورقة سدر في هذا الماء الذي يشرب منه ويغتسل منه، وقد يعني جرب هذا العلاج وهو علاج شرعي ليس فيه شيء يعني ممنوع شرعا. فالعلاج أن يعالج السحر بالقراءة، يقرأ عليه، فالقرآن هو أعظم وأنفع الأدوية، ومنها الفاتحة، فاتحة الكتاب كما في حديث الملدوغ وغير ذلك، فيقرأ هذا ولا بأس أن يرقي نفسه اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك 3 مرات، ويقرأ هذا وهذا، ويأتي بالأسباب الشرعية إلى أن يصرف عنه الله ما به. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المخلصين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.